لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. قرئ نجي بالبناء المجهول، وقرئ فننجي من نشاء. فننجي من نشاء، فالله هو الذي نجى من يشاء بفضله ورحمته ومنته، وجاء النصر في أشد لحظات المحنة. وهكذا كانت هذه السورة من المبشرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقرب الفرج والنصر والنجاة. وقد كان ونزل بأس الله بالكافرين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك العزيز وفرجك القريب، ونسألك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وقد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربنا سوط عذاب، إنك ربنا لبالمرصاد. آمين. مجيء النصر وعد الله عز وجل بعد الشدة، فالله عز وجل هو الذي يداول الأيام بين الناس. ونسبة النصر إلى الله: جاءهم نصرنا، لم يقل جاءهم النصر ولكن قال نصرنا، فإن الله الذي تولى نصر الرسل ويتولى نصر المؤمنين بعد أن يمتحنهم ويبتليهم ويختبر الصابرين والصادقين الذين آمنوا بإخلاص وصدق ويقين من المنافقين، يتميز المنافقون ويفتن مزيد فتنة الكافرون. يفتن المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يظهر أثر الفتنة عليهم، ثم بعد ذلك ينصر الله عز وجل المؤمنين النصر المؤزر. فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، وموازين القوى داخل الأمم وبين العباد لا يملكها الناس. الأمم والشعوب اجتماعها وائتلافها حتى تكون قوة مؤثرة في من حولها بيد الله. وكم من أمم وقع الخلاف بين أفرادها فتفرقوا حتى اقتتلوا وقتل بعضهم بعضا، فحصل بذلك الضعف. ومن تأمل التاريخ نظر أن الممالك بعد قوتها يمكن، أو هذا الذي يحدث دائما، أن تزول. ولذلك لا بد أن نستحضر هذا المعنى، وأن نعلم أن نصر الله عز وجل لا يعوقه عائق، وإنما قدره عز وجل في موعد حسب عمل المؤمنين وحسب أيضا شدة جرم المجرمين. فإن زيادة الطغيان مستوجبة للكسر، وزيادة الجبروت مستلزمة للتصغير والإهانة والإذلال والخيبة، كما قال عز وجل: وخاب كل جبار عنيد. المتكبر لابد أن يذله الله، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. صغره الله لما تكبر، فكذلك هو يفعل سبحانه وتعالى في الأمم. إنما يظن الناس أن الأحوال لا تتغير لأنهم ينظرون أنفسهم كل يوم يصبحون ويمسون في ملك الملوك وفي رئاسة الرؤساء، ويظنون هذا لا يتغير، وقليل منهم جدا من يتدبر أن لحظات التحول، أن لحظات التحول التي تتغير فيها الموازين لم يكن الناس يتوقعونها. فانظر مثلا إلى أن تقبض روح واحد منهم، من هؤلاء الجبارين المتكبرين، فيختلف من بعده حتى تفسد مملكتهم ودولتهم، أو أن يضعفهم الله عز وجل بالترف في الدنيا فيتسلط عليهم عدوهم، يفعل ما يشاء. قد فعل الله عز وجل ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، هيأ الأمر له في المدينة قبل أن يبعث، قبل أن يوحى إليه، أو بمجرد ما يعني أو في السنوات الأولى قبل أن يفكر في الهجرة، دبر الله له أن المدينة اختصم أهلها اختصاما واقتتالا فظيعا، فحرب بعاث واختلاف الأوس والخزرج حتى قتل كل قادتهم الكبار. يعني احنا نعرف من الصحابة سعد ابن معاذ ورث السيادة من مين؟ من أبوه، قتل. أسيد بن حضير، حضير قتل أيضا. كل دول قتلوا في الإيه؟ سعد بن عبادة. كل دول كانوا شباب، رؤوس أبائهم راحوا فين؟ في الحرب التي مزقت الأوس والخزرج وأخذت قادتهم. فكان هؤلاء الشباب الذين هم أسهل في القبول يعني الدين الجديد، وأسهل في البعد عن العادات والتقاليد، بل هم في هذا السن يحبون التغيير. أي كده تلاقي أولاد الملتزمين عايزين يغيروا، يجربوا حاجات تانية، وأولاد الغير ملتزمين عايزين يجربوا الايه؟ التزام. فدي سن سبحان الله فيها نوع من التمرد. فسبحان الله قدر الله ذلك حتى إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم سرعان ما قبل سادات الأنصار الذين هم سادتهم فعلا بالإسلام، قبلوا دين الإسلام، شيء صنعه الله. ثم ملك كسرى الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا نصر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يخطو المسلمون خطوة واحدة نحو إيه؟ نحو فارس. مات كسرى، ولوا أمرهم امرأة، فشل أمرهم وخاب وتنازعت كلمتهم، وهم أصلا في طرف شديد. وسلط الله عز وجل الأمتين فارس والروم على بعضهما، الحرب سجال، غلبت الروم في أدنى الأرض وبعد بضع سنين غلبوا. فصار كل هذا تفتيت لقوى هذه الممالك، ظهرت فجأة أمة مباركة عظيمة القدر بقدرة الله سبحانه وتعالى بعد أن كانت غير محسوبة في العالم، لا يعد أحد لها شأنا، عمرهم ما اجتمعوا من أيام سيدنا إسماعيل يمكن وما بعدها أن تكون لهم دولة عبارة عن قبائل عربية 10 قرون على الإسلام، لكن لم يكن لهم ملك فارس ولا ملك الروم. سبحان الله، التوحيد بعد ذلك تبدل فازدادوا ضعفا وتفرقا واختراعا للأحكام، فجاء الإسلام، الله عز وجل نصر هؤلاء يعني من المهاجرين والأنصار، نصر بهم دينه بعد أن هيئ لهم تهيئات ما تخطر على بال، كما في قصة يوسف عليه السلام. لمن يتأمل هذه القصة يجد أن الفرج يأتي بعد أعظم الشدائد. أولا في إلقاء يوسف عليه السلام في الجب، وقد كان مرافقا لوالده لا يتركه قط، وفي الحقيقة كان لهذه الصحبة الأثر الكبير في تربية يوسف صلى الله عليه وسلم وفي تهيئته. ثم مرة واحدة ولد نفسه في قاع البئر، وهو كان في بيت يعني أبوه يحبه حبا عظيما. سيدنا يعقوب يقول إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني أحزن لو أنت رحته يلعب شوية ويرجع. تخيلوا مدى الحب، إن هو يحزنه أن يفارقه 2 أو 3 ساعات للعب، ولولا أن هذه حالة الصبي لما أذن يعقوب. ولكن لقى نفسه سيدنا يوسف مرة واحدة فين بيضربوه ويشتموه من غير سبب، ما صنع لهم شيئا قط، وإذا به يلقى في الإيه في البئر شدة، لا ما ألقوش كده، ده ألقوه من غير قميصه علشان هم بيعدوا للكذب، فقلعوه القميص. يعني سيدنا يوسف كان في حل شديد جدا. وتخيلوا انتوا اليومين اللي فاتوا دول لما قطعوا النور الدنيا تبقى عاملة ايه، مع ان في لا مش ظلام تم عندنا، لان الناس كلها بتنور ايه انوار، وكان في حتة منورة وحتة مقطوعة، بس الضلمة بتبقى فعلا شيء موحش. طب انا بقول بقى تخيلوا الصحراء لو الناس ماشية في طريق، مع ان بقى في شوية نور برضو بس الدنيا ضلمة. زمان بقى ما كانش في كهرباء ولا حتى في حاجة، وهم اصلا في البادية يعني في وسط، فتخيلوا بير في وسط البادية ولما حد يعدي وهو في ظلمة في قاع البئر ولا يعرف يطلع، وبعدين الظلمة دي ومن غير هدوم والدنيا وحشة لوحده صبي يعني يناهز الاحتلام، يبقى قاعد لوحده في بئر وما معهوش حد خالص ومن غير قميص، سبحان الله، وينزل عليه فرج من الله عز وجل بالوحي، مش وحي النبوة بس وحي الإلهام في تلك السنة. ربنا زي ما قلنا ربنا ما أرسل بالنبوة إلا إيه رجالا. قال عز وجل وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ففي فرج. وبعدين بعد ذلك تأتي سيارة ويباع يوسف ظلما وعدوانا، كل دي لحظات كرب شديدة، يعني ظلام وغربة ووحدة، وبعدين يباع لقوم أغراب، ولكن يأتيه الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. إن ربنا قدر إن اللي يشتريه هو عزيز مصر، وإلا كان ممكن يشتري واحد يشغله شغل بقى العبيد زمان، يعني اللي عايز يعرف يعني يشوف يبص كده في الحضارة الرومانية كانوا بيعملوا ايه في العبيد، ويعني الصور اللي هما سايبينها، وكذلك الحضارة الفرعونية كانت حاجات فظيعة جدا، افترة جامد جدا. لكن ربنا قدر ان مين، ان سيدنا يوسف اشتريه عزيز مصر، وانه يحبه، وان هو يقول لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، عامله زي ابنه. وكذلك مكننا ليوسف، ربنا اللي بيدبر، كان فرجا عظيما. طبعا سيدنا يوسف معش في قصور خالص، فإذا به انتقل بقى بعد ما كان في البادية بس معزز مكرم عند أبيه بس في البادية برضو. وبعدين يأتي محنة شديدة جدا اللي هي محنة البئر. الأول الإبعاد عن أبيه والضرب والشتم اللي هم قعدوا يضربوه، والبئر والبيع والسكة الطويلة اللي قعدت على الأقل شهر ونص ولا حاجة، يعني على بال ما يوصلوا مصر من بلاد بيت المقدس ممكن تبقى شهرين من على القافلة، القوافل اللي بتمشي دي، وكل ده. ثم بعد ذلك يأتي فرج أن يصبح مثل الابن أو اتخذوه ابنا لعزيز مصر، قصر بقى ورفاهية وراحة. وأهم حاجة إن الناس اللي كانوا يحقدوا عليه في كل حاجة بعد عنهم، وهو أمر مؤلم صحيح بس زي الولادة عمرها ما بتأتي بدون ألم. فسيدنا يوسف ولادة الفرج ده كان بألم، ألم شهرين واستقرار سنوات، استقرار وراحة، وأهم راحة بعد عن الحاقدين والحاسدين، يعامل معاملة كريمة دون إرهاق لأن الله يريد أن يعلمه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. وبعد ذلك تأتي محنة عندما يبلغ أشده ويكتمل شبابه وجماله، تأتي فتنة سراء. بعد فتنة ضراء تأتي فتنة إيه؟ سراء. ويصبر لها يوسف عليه السلام ويستجيب الله له سبحانه وتعالى في أنه يصرف عنه كيدهن، صرف عنه كيدهن ودخل السجن. يعني الاستجابة كان بيدخل السجن سبحان الله. يعني سيدنا يوسف قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. فتخيل فعلا أنه هو في السجن مصروف عنه إيه؟ كيدهن، مصروف عنه السوء والفحشاء. فده اللي يضيع، مش السجن اللي يضيع، هو في السجن كان يعني وهو داخل السجن كان ربنا مقدر له اتنين يخشوا معاه علشان يتعرف أمره بعد عدة سنوات بعد بضع سنين تضيق ثم يحصل الفرج. والفرج المرة دي يحصل بأن يطلبه الملك ثم يجعله على خزائن الأرض، يصبح ملكا في الحقيقة مسموع الكلمة. عزيز مصر الملك يسمع كلامه ويعني لا يخالفه في شيء، إنك اليوم لدينا ماكن أمين. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا دائما إن النصر يأتي عندما يشتد الكرب. فالناس لا تضيق، لا ينبغي أن يضيق أحد بما يبتلى به، وإن كان هذا فطرة إنسانية، لكن المشكلة في الاستمرار. يعني مش هيحاسب الإنسان على أنه يأتيه ضيق أحيانا، لكن المشكلة أنه يستمر معاه لغاية ما يحصل يأس من رحمة الله. لكن اليأس اللي حصل للرسل كان إيه؟ من إيمان قومهم، يأس من الخلق، يأس تام من ان احنا نعرف نعمل حاجة وان الناس نيأسنا ان هم يؤمنوا. سبحان الله. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهذا الناس جميعا. ده كأنه يأس مطلوب، اليأس من النفس في القدرة على الهداية والقدرة على التمكين، يأسوا من نفسهم. ويستيأس الرسل يأسوا من الناس، بحيث يبقى احنا ملناش الا ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يضيق الاشياء عليهم عشان ما يبقى لهمش ملجأ الا الله. لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. فاحنا بنقول فعلا اللي يتأمل ان ازاي حصل النصر في اشد اللحظات الحرجة، وان ربنا يدبر الامر من قبل ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة سيدنا موسى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ولسه سيدنا موسى ما تولدش، ولذلك إيه وأوحينا إلى أمه ونجعل ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لما وضعت موسى أمه وألقي في روعها أن تجعله في اليم ولا تخافي ولا تحزني وأوقع الله في قلبها أنه سيرده إليها ويجعله من المرسلين. التقدير سابق وذكر إرادة الله سابق على وجود من تكون يكون التمكين والتفريج والنصر على يديه موسى صلى الله عليه وسلم. يبقى النصر بيعد يا عباد الله, النصر بيعد, من يعده الله عز وجل حتى يأتي من يجريه الله على يديه يفعل عز وجل ما يشاء. ونصر دين الله عز وجل الله الذي نسبه إلى نفسه, جاءهم نصرنا فلم يكل نصرة الرسل وأتباع الرسل إلى غيره, هو الذي يأخذ ثأرهم, هو الذي يتولى نصرهم, ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فالله هو مولاهم هو ناصرهم, بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. جاءهم نصرنا ونصر الدين وعد صادق من الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في كل الكتب المنزلة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. سبحان الله, في الزبور في الكتاب المنزل من بعد الذكر, كتاب أنه كتاب فيهم مش الزبور فقط, كتاب داود, الكتب تزبر كلها أي تكتب, لذلك قال جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير, جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير, بالزبر يعني بالكتب المكتوبة. فهذا عطف بيان الكتاب والزبر, جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كلها متلازمة. فالكتاب قد كتب فيه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فبالصلاح وتحقيق العبودية حتى تستحق وصف عبادي الصالحون, إذا كان المؤمنون على هذا الوصف فهم يمتحنون لمصلحتهم أفرادا ومجتمعا أو أفرادا وجماعة, ثم يمكن الله عز وجل لهم وينصرهم سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتولى عنهم حتى حين, وتولى عنهم حتى حين. فيعني إيه تولى عنهم حتى حين؟ يعني أعرض عنهم, يعني لا تشغل نفسك بهم. يعني الحقيقة إن الوعد الصادق سبحانه وتعالى سبق كلمة, وكلام الله عز وجل إذا قال كن يكون في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى, في الوقت الذي أمر أن يكون. ولذلك قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالوعد من الله عز وجل هو الذي ينفذ, مكتوب في اللوح المحفوظ, مكتوب في الكتب السماوية المنزلة المزبورة المكتوبة. وقال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يبقى الله الذي يظهر دين الإسلام على الدين كله, يكون من ذلك ما شاء الله أن يكون, ثم يكون تاما في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، فيعم الإسلام الأرض كلها. بس قبل كده الصراع موجود، خصوصا مع اليهود والنصارى، هيفضلوا موجودين وإحنا موجودين، لا حد هيغلب حد، استئصال مش هتحصل، ولا هم يستأصلون ولا إحنا نستأصلهم، إلا معركة النصارى الملحمة الكبرى قبل نزول المسيح لمدة وجيزة تكون بالشام، ويعقبها فتح قسطنطينية، يقتلون في هذه المعركة مقتلة عظيمة، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يجاوزهم حتى يخر ميتا، كتر أولا الجثث المرمية، ومن حصول التعفن والأوبئة بقى اللي بسبب الجثث اللي محدش قادر يدفنها، ويذهبون فيفتتحون قسطنطينية، لأن قسطنطينية قبل كده هتحتاج لفتح، يعني كان هترجع ياخدوها تاني من المسلمين، عشان كده محدش يقول لا ده احنا الموضوع قرب، الموضوع بعد، احنا ما نعرفش امتى، لان احنا شايفين ان قسطنطينية فتحت سنة 850، بس في الحقيقة دخلتها قوات الحلفاء سنة 1917، و 1924 ألغوا الخلافة، بس سيطروا على اسطنبول فعلا من هذا التاريخ، ولذلك سيطرتهم الحقيقية دي المسلمين مش قادرين يعملوا اللي هم عايزين، نسأل الله الهداية والتوفيق. والمقتلة لليهود بعد الدجال، وبعد كل ذلك يبقى يهود ونصارى، لأن الله عز وجل بس خلاص ضعاف بقى ومهزومين ومغلوبين، ولذلك سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يقبلها، قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت المسيح، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فكل أهل الكتاب يهود ونصارى سوف يؤمنون بالمسيح عبدا رسولا، ويؤمنون بشرع الإسلام وكتاب الإسلام ورسول الإسلام، وتبقى تكون الملة واحدة، وتكون السجدة أحب إلى الله من الدنيا وما فيها. وبعيسى صلى الله عليه وسلم يهلك الله الكفار برائحته، قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه، ريح نفس المسيح، إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. يعني أنا صراحة أنا كل مرة أقعد أبص أقول إيه الطرف ده لغاية فين، وأنا مسافر أقول بشوف حاجة من بعيد كده، وبعدين أقعد أحسب ألاقي إن أحيانا ممكن توصل 15 كيلو، إن مع استواء الأرض لما يكون في البحر خصوصا، ولو في لمبة مثلا أنوار بعيدة، وأقعد أحسب المسافة قد إيه ألاقيها 15 كيلو. آخر سفرية دي إيه على النظر يعني، لا ده أنا لا ده لا ده هي ده حاجة طبيعية، ممكن اللي عندهم نظر يجيب أكتر من كده، لأن من غير نظارة الدنيا صعبة، والنظارة برضو صعبة. المهم أنا بقصد إن سيدنا عيسى ينتهي نفسه، رائحة نفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني في دايرة 15 كيلو مربع، يعني دايرة قطرها نص قطرها 15 كيلو سيدنا عيسى ونحو ذلك بقى الله أعلم، يعني ما كلها إيمان، اللي يخش الدايرة دي يموت، وسيدنا عيسى بيتحرك يعني كل شوية يموت إيه كفار بالريحة كده، إلا المسيح الدجال يقتله بحربته، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، يبقى بيدوب كده والعياذ بالله، بعد ما كان مدعي الربوبية ومفسد في الأرض وطأ الأرض جميعا، هو النصر ده نصر تام، أتم نصر للرسول صلى الله عليه وسلم يتم على يد المسيح صلى الله عليه وسلم، ولأنه يحكم الأرض كلها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ده تبشير بالنصر. وسبحان الله سنوات معدودة بعد نزول الآية جاءهم نصرنا، حتى نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم حتى لا تتعاظم النفوس وتظن أن هذا النصر كان من صنعها، لأنهما مجرد ما حصل النصر ساءت أخلاقهم في الإيه؟ في الغنيمة، فنزلت سورة الأنفال تؤدبهم. ثم جاءت هزيمة أحد تمحصهم تمحيصا شديدا، ثم جاء نصر على الأحزاب انقلبت معه الموازين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصراف الأحزاب، مع أنه من عند الله عز وجل بالريح والجنود التي لم يروها، لأن المسلمين خلاص جيشهم كان 3000 ساعة ما جاء المشركين وصل 300 ليلة انصراف الأحزاب، من شدة الحال، شدة الظلمة وشدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف وشدة يعني كل حاجة صعبة جدا جدا، ولكن انصرف الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا. جت الحديبية على وشك الغزو على مكة، ولو كانوا دخلوا كان انتصروا، بس أراد الله عز وجل أن يحفظ دماء المستضعفين بمكة وأن لا يقتلوا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولأن في إشارة ليدخل الله في رحمته من يشاء مش المستضعفين بس، إن في ناس ربنا كتب لهم رحمة بالإسلام. وسبحان الله صلح الحديبية كان فتحا مبينا ونصرا عظيما، نصرا مؤزرا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. بعد قد إيه من نزول الآية؟ تقريبا 10 سنين. الحاجات دي في عمر الأمم ولا حاجة، الأمم بتقعد بالقرون. يعني المملكة الرومانية دي فضلت هي كانت موجودة من أيام بعثة المسيح صلى الله عليه وسلم، وانهارت على يد المسلمين بعد كام، في سنة 1500 من ميلاد المسيح. يعني هي قعدت أكثر من 1500 سنة، لأن هم كانوا موجودين كما ذكرنا قبل ميلاد المسيح. هم بيقولوا يعني سيدنا المسيح كان في عهد بيلاطس الروماني. المهم إن هو كانت موجودة من قبل كده، فسبحان الله قعدت قد إيه ودمرها الله عز وجل على أيدي المسلمين. فيعني لذلك بنقول 10 سنين ده شيء يسير جدا. بعد الحديبية بسنة وبضعة أشهر، قرب 10 أشهر يعني أو 11 شهرا، كان فتح مكة. فثم بعد ذلك 10 أشهر بعد فتح مكة الجزيرة العربية كلها، ثم كانت محنة الردة. ثم بعد ذلك بعد أن أذهبها الله عز وجل جاءت الفتوح وانتصر الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، سبحان الله. وكل ده ولسه. ثم جاءت محن بعد ذلك، محن الهزائم اللي احنا في واحدة من اللي في القعر، يعني لأن يعني عايز أقول إن قبل كل الهزائم كلها المسلمين كانت لهم دولة بتتبناهم في العالم وتقول إن كل المسلمين رعايانا ويدوروا عليهم في كل حتة. دلوقتي كل دولة بتقول احنا دول بتوعنا بس، فيش حد بيقول ايه مسؤولين المسلمين ككل مسؤوليتنا، فيش خلافة. بقالنا دلوقتي 100 سنة تقريبا بلا خلافة، اكتر يعني في الحقيقة ده رسمي 100 سنة عشان 3 سنة هجرية يعني، وفي الحقيقة اكتر من 100 سنة، والمسلمين منهمش دولة واحدة تجمعهم أو تتولى شأنهم حتى نسأل الله نفرج الكرب. بس كل ده ويوشك أن يتغير سبحانه وتعالى، لغاية المحن دائما يأتي بعدها نصر. المهم الوصف الأساسي يعبدونني لا يشركون بي شيئا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تغيير، احنا عشان ننتصر محتاجين تغيير الصفات، تغيير صفات العاملين من أجل الإسلام، يتغيروا إلى كمال الإيمان الواجب والعمل الصالح اللي جوه جزء من الإيمان الواجب، وتحقيق العبودية وترك الشرك. ولا يزال هذا الأمر دولا بين الناس، ندال على الكفار مرة ويدالون علينا مرة حتى ينصرنا الله عز وجل، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان عن هل قاتلتموه، قالوا نعم، قال سفيان أبو سفيان نعم، قال فما صنعتم؟ قال يدال علينا مرة وندال عليه مرة، ونحن الآن في مدة بيننا وبين لا ندري ما هو صانع فيها، ما كملش. وبعد ذلك كان فتح مكة، فبيننا وبينهم دول، ده سنة ربنا في الحياة، والنصر قادم بإذن الله من عنده عز وجل، ينجي الله من يشاء من المؤمنين ولا يرد بأسه سبحانه عن القوم المجرمين. بأس نازل ولا بد لهؤلاء الذين أفسدوا في الأرض ويريدون إعادة مجموع الجرائم من كل الأمم، يعني الظلم والقتل بتاع الجبابرة زي فرعون، واللواط بتاع قوم لوط، وتطفيف الكيل والميزان بتاع قوم مدين شعيب بتاع مدين، وأنواع الجرائم اللي في العالم، هم يعني مجمعين التاريخ فيهم كلهم. فبإذن الله سيكون لهم سقوط مدوي لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فما بال بقى باللي جمع الجرائم بتاعت الناس كلها ويريد نشرها في العالم بالوسائل التواصل الحديثة والضغوط السياسية، عشان الناس كلها تقبل اللواط باسم المثلية، وتقبل التحول من ذكر لأنثى وأنثى لذكر، تغيير خلق الله عز وجل، وبيضغطوا عشان يحاربوا الشريعة سبحان الله، ضغوط في كل الدول لهم أصابعهم اللي ترغم الناس على ما يريدون، ولكن ما هم بمنتصرين بإذن الله. لا يرد بأس الله عن القوم المجرمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.